بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمه الله: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب. حديث ما يتعلق بمن يقدم بمن يؤخر، ما يتعلق بالزكاة. إنسان عنده زكاة، إنسان عنده ماذا؟ زكاة. اجتمع عنده إنسان أجنبي، يعني ليس من الأقارب، وآخر ماذا؟ من الأقارب، وآخر ماذا؟ من الأقارب. فقال الشيخ عليه رحمة الله: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد، أي كأن يكون يعني القريب من المساكين والبعيد هذا من الفقراء، والفقراء كما مر معنا أنهم أشد حالا فيما يتعلق بالحاجة من المساكين، فالمساكين أحسن حالا. فاجتمع عندنا فقير واجتمع عندنا مسكين، وهذا الفقير ليس من القرابة والمسكين من القرابة، فمن الذي يقدم؟ الشيخ عليه رحمة الله يقول: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد. والأقرب والله أعلم أنه يعني يجعلها مجزأة، يجعلها مجزأة بحسب الحاجة، فالفقير يعطى أكثر من المسكين، وكلاهما لا يحرم، كلاهما لا يحرم، فلا يحابي المسكين على الفقير، وحاب المسكين لأنه من الأقارب والفقير لأنه من الأباعد، ولكن يعطي الفقير حقه ويعطي المسكين حقه، هذا الأقرب، فلا يحرم مسكينا ولا يحرم ماذا؟ يحرم ماذا؟ فقيرا. والمعنى كما قال الشيخ: ولا يحابي بها قريبا، يعني يتحرى الإنسان قدر المستطاع أنه لا يحابي، يتحرى الإنسان قدر المستطاع أنه لا يحابي فيما يتعلق بالزكاة. فاجتمع عنده الفقراء والمساكين، يعطي كل إنسان بحسب المال الذي عنده. قال: ولا يدفع بها مذمة، ولا يدفع بها مذمة. والمذمة المقصود أنه يخاف أن يذم أو يسب أو يتكلم عليه، فيدفع بها هذا الأمر، فيعطيه حتى يسكته، لا تعطيه من مالك. ولذا كان يعني العرب قديما تتقي ماذا؟ الشعراء يخافون من ألسنتهم، يخافون من ألسنتهم، فربما ماذا أعطى حتى يكف ماذا شره عن بالهجاء والشعر. لكن هذا واجب، هذه زكاة، فلا يدفع بها ماذا مذمة، يعني خشية أنه يذم، خشية أنه ماذا يذم، وهذا لا يجوز، وإنما يعطيه من الصدقة ولا يعطيه ماذا من الزكاة. قال: ولا يستخدم بها أحدا، ولا يستخدم بها ماذا أحدا، أي بمعنى أن الإنسان قد يكون لماذا أعمال، قد يكون لماذا أعمال، فيعطي من يعمل له أشياء، يحابي بعض أهل الأعمال فيعطيهم من الزكاة، وليسوا من أهل الزكاة، ليسوا ماذا من أهل الزكاة، فلا يستخدم بها ماذا أحدا، أي بمعنى يعطيها مقابل خدمة قدم له، إما صاحب جاه أو مسؤول أو تاجر إلى غير ذلك، مما بينه وبينه معاملة، مما بينه وبينه ماذا معاملة، هذا حق الله، وهذا إنما يعطى ماذا لأهل من الفقراء والمساكين إلى آخره. فلو أعطاها هؤلاء وليسوا من أهل الحاجة، ليسوا ماذا من أهل الحاجة وليسوا من أهل الفقر، فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي. ولذا قال: ولا يستخدم بها أحدا، أي بمعنى هذا إنسان قدم له خدمة فأعطاه، وهذه عادة الآن جرت، هذه عادة فيما يتعلق بالزكوات، أصبحت تعطى لأهل الجاه والتجار والمسؤولين إلى غير ذلك مما تحصل بها المجاملة، وهي فرض من الفرائض، ويظن هذا الإنسان أنه قد أخرجها وبرأت بها ماذا الذمة، لا، ما تبرأ بها الذمة إلا إذا أخرج بها أخرجها ماذا في أهلها، وحتى مع أهلها كما قدم الشيخ أنه لا بد أن يتحرى، فقد يقدم البعيد على القريب، ليست يعني هذه من ماله الخاص، وإنما هي من الحقوق الواجبة عليه، من الحقوق الواجبة عليه، فالواجب أن يتحرى ماذا بها وأن يلزم العدل بها. أما أنه يستعملها ماذا في مصالحه الشخصية عند أهل الجاه إلى غير ذلك، هذه لا تجزئ، هذه لا تجزئ. قال: ولا يقي بها ماله، ولا يقي بها ماذا ماله، أي بمعنى أنه يريد أن يتخلص من شيء مما يتعلق بماذا؟ من الحقوق، مما يتعلق بماذا؟ من الحقوق، كأن يكون قريب من الأقارب الذي يجب عليه أن ينفق عليه، يعطي من الزكاة. أقول هذا ما يجوز، وقع ماله ولم يخرج الزكاة. أحيانا قد يكون من الأقارب ممن تلزمه النفقة عليه، فيعطيه من الزكاة، فيجعلها نفقة، معناه أنه أسقط النفقة، معناه أنه أسقط ماذا؟ النفقة، وهذا أمر ماذا؟ محرم ولا تجزئ. الصورة الثانية كأن يطالب ماذا؟ يطالب إنسان بدين، فأيسى أنه يستخلص هذا الدين منه، يقول الدين الذي عليك فهو الزكاة، وهذا أيضا لا تجزئ، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدم النزاع في أن هذه لا تجزئ، في أن هذه لا تجزئ، لأن هذا الإنسان يقي ماله، ولك أن تجعلها في عدة صور. إذا وقى الإنسان ماله أخرج الزكاة من أجل أن يقي ماله، الصور كثيرة، الصور في هذا المقام ماذا؟ كثيرة جدا. فالضابط فيها أن الإنسان يدفع الزكاة من أجل أن يقي ماذا؟ ماله، أي أن يقي ماذا؟ ماله، بمعنى حتى لا يدفع الواجب ماذا؟ عليه. فهذه لا تجزئ، هذه لا تجزئ. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: وصدقة التطوع مسنونة، صدقة التطوع مسنونة. لما انتهى الشيخ عليه رحمة الله من ذكر ما يتعلق بالزكاة المفروضة من أول الأبواب، من أول كتاب ماذا؟ الزكاة، شرع عليه رحمة الله فيما يتعلق بالصدقة، فإن الصدقة إما أن تكون واجبة وهي الزكاة الذي مرت معنا تراد الزكاة، وإما أن تكون صدقة نافلة، صدقة ماذا؟ التطوع، صدقة ماذا؟ التطوع الذي لا تجب على الإنسان. فصدقة التطوع مسنونة، أي الصدقة التي لا تجب على الإنسان، الصدقة التي لا تجب على الإنسان فهي ماذا؟ مسنونة، وهي فضل، هي مسنونة وهي ماذا؟ فضل. قال: وصدقة التطوع مسنونة كل وقت، مسنونة كل ماذا؟ وقت، أي بمعنى ما لها وقت ماذا؟ محدد، كما قال الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. أحدد وقتا معينا، لا جهارا ولا نهارا ولا سرا ولا جهرا إذا غير ذلك، فينفق الصدقة هذه. يعني الآن يشير الشيخ عليه رحمة الله أن الزكاة المفروضة لها أوقات، أن الزكاة المفروضة لها ماذا؟ أوقات، وهي حوالين الحول. أما هذه فتعطى في كل وقت وحين، من ليل أو من نهار، سرا وجهار، يعطيها ماذا؟ الإنسان يتقرب بها ماذا؟ إلى الله جل وعلا. قال: وصدقة التطوع مسنونة، ولهذا قالها فضل عظيم، جاءت أحاديث تدل على فضل صدقة ماذا؟ التطوع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان يوم القيامة في ظل صدقته، فقال يعني راوي الحديث، يعني هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، فيرويه عنه ماذا؟ بعض التابعين، فهذا يعني هذا الراوي الذي سمع هذا ماذا الحديث، يعني ماذا من علي رضي الله تعالى عنه، قال: ما مر بي يوم من الأيام إلا وتصدق، فإن لم يجد إلا بصلة أخرجتها، فإن لم يجد إلا بصلة أخرجتها. معنى ذلك أن للصدقة ماذا؟ فضلا، أن للصدقة ماذا؟ فضلا عظيما، كل إنسان في ظل ماذا؟ صدقته يوم القيامة. قال: وصدقة التطوع مسنونة كل وقت، كما قلنا، من ليل أو نهار، من سر أو جهار. قال: وسرا أفضل، وهذه ليست على الإطلاق، أن السر ماذا؟ أفضل. أحيانا قد يكون الجهر أفضل، إذا كنت تريد أن تحث غيرك على الزكاة، كأن يكون ممسك ما يتصدق، فتريد في هذا المقام، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن صدقة ماذا؟ السر هي ماذا؟ أفضل من صدقة ماذا؟ العلن. لماذا؟ لأن صدقة ماذا؟ السر يغلب على الظن، أو يعني ماذا؟ يتيقن الإنسان ويغلب على ظنه أنه أخلص ماذا فيها؟ لله جل وعلا. الإخلاص يعني دائما الإنسان الذي يعمل الأعمال فيما بينه وبين الله عز وجل ما يرجو إلا وجه الله عز وجل، ولو أراد الثناء والمجد أخرجها أمام الملأ، فكونه لا يتحرى إخراجها إلا في وقت السر، هذا يريد بها وجه الله، هذا يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فالسر أفضل، لكن كما قلنا قد يكون الجهر ماذا؟ أفضل إذا كان يريد أن يحث غيره، إذا كان يريد أن يحث ماذا غيره على الصدقة وعلى ماذا؟ التطوع، فإن يعني هذا يعني من سن سنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سنة حسنة فله أجرها وأجر ماذا؟ من عمل بها إلى يوم القيامة. وتعرفون ما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يعني قدموا ماذا؟ المدينة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فكان هذا يأتي ببره وهذا يأتي بصاعه، وكان المنافقون يعني ماذا؟ يشمتون بأهل هذه الصدقات ويسخرون ماذا منهم، بعضهم يأتي بالشيء القليل ويسخرون من هذا الشيء، ويسخرون من هذا ماذا الشيء. على كل إذا كانت ماذا من حيث القهر ويريد الإنسان بها يعني حث ماذا غيره على أنه ماذا يتصدق، فلا شك أن هذا ماذا أفضل. فقد يكون المفضول فاضلا، قد يكون المفضول ماذا فاضلا، وإلا في الأصل الأصيل فيما يتعلق بالصدقات. وما يتعلق بالصدقات أنت لا تتخيل أنها أموال، الصدقات أوسع من هذه. ولهذا سبحان الله كل عمل خير يسمى صدقة، كل عمل خير يسمى صدقة ولو لم يكن من قبيل الأموال. فما الدليل على أن أعمال الخير تسمى صدقات يا أخوان؟ ماذا؟ نعم، أمر معروف صدقة. فقال العلماء كل أعمال الخير تعتبر ماذا؟ صدقة. كل عمل قولي أو فعلي فإنه يعتبر ماذا؟ من الصدقات، حتى لا يظن الظان أن الصدقات في الأموال فقط، حتى يظن الظان، بل حتى لو كف الإنسان شر عن غيره تعتبر صدقة عليه، يتصدق بها على نفسه، يتصدق بها الإنسان ماذا على نفسه. فالصدقات أوسع مما يتصور ماذا الإنسان، الصدقات أوسع مما يتصور ماذا الإنسان. فقد يتصدق الإنسان بالخير القولي ولا أو العملي، أو قد يتصدق ماذا بالمال، وهذا المال سواء كان قليلا أو كان ماذا كثيرا لا يحق الإنسان من المعروف ماذا شيئا، كما حتى النبي صلى الله عليه وسلم نسى ماذا الأنصار ألا يحقرنا من المعروف ماذا شيئا ولو تصدقنا بثرث ماذا شاه. وهكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أنه إذا طبخ ماذا مرقة فليزد ماءها، فليزد ماذا ماءها ويتعاهد جيرانه، ويتعاهد ماذا جيرانه. ففضل الصدقة عظيم، فضل الصدقة ماذا عظيم، تطفئ ماذا الخطيئة، تطفئ ماذا الخطيئة، ولها يعني فضائل ماذا كثيرة وعظيمة. والسر كما قال الشيخ ماذا علي رحمه الله ماذا أفضل. وهكذا يعني يشير إلى ما جاء أيضا في حديث السبعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ضمن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إنسان تصدق ماذا بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماذا شماله ما تنفق ماذا يمينه. فيها فضل ماذا الإسرار بالصدقة، وكما قلنا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن قد يقدم المفضول على الفاضل إذا كان الإنسان يريد أن يحث ماذا غير على ما يتعلق بالصدقات. وأعظم الصدقات هي لأهل القرابات، حتى يجمع الإنسان ما بين الصلاة وما بين الصدقات، فالصدقة على ماذا على القريب صلة وصدقة، فحتى يجمع الإنسان بين الخيرين. وهكذا أيضا لك أن تقول إذا أخرج الإنسان مالا وإن لم ينوي أن يتقرب به إلى الله جل وعلا فإنه يقر عليه. وما الدليل على هذا يا أخوان؟ يخرج الإنسان شيئا ما يريد أن يتقرب به الله مع هذا يؤجر عليه. زرع زرع، هذه مرت معنا المسألة، لأن هذه من الأعمال التي يتعدى نفعه. عندنا قاعدة كل عمل يتعدى ماذا نفعه إلى الغير فيؤجر عليه الإنسان وإن لم ينوي، فإذا نوى ضاعف الله عز وجل له ماذا الأجر. وهذه قاعدة ذكرها ماذا ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه البدائع. فالإنسان سبحان الله مرت معنا مسألة قبل أيام أن الإنسان قد يضيع منه ماذا ماله، أو قد يسرق منه ماله، أو قد يغصب ماذا منه ماله، فيكون يعني ماذا الإنسان أجر مع أن ماله مسروق وماله ماذا مغصوب، فيكون للإنسان هذا ماذا أجر. وسبحان الله لو كان المال في يده ربما ذهب بقي عند غيري وتجري له يجري له ماذا الأجر، فربما يأكل من الفقراء والمساكين والمحاول وأنت مأجور عنه، ضاع منك وما زلت تبحث ماذا عنه، مع هذا أنت ماذا مأجور على هذا المال الذي سرق ماذا منك. كيف لو قلت إن كان من الفقراء والمساكين فهنيئا له، فهذا فضل على فضل، هذا فضل على فضل سبحان الله. وهذا يدل على أن العمل الباقي للإنسان أفضل من العمل ماذا الذي يذهب عليه. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذبحوا ماذا شاة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام كم بقي منها، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو ماذا قالت عائشة؟ قالت بقي ماذا ذهب ماذا كلها وبقي ماذا يعني ذكرت يعني ماذا قطعة ماذا من اللحم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ عكس الأمر، بل قال ماذا بقي كلها وذهب ماذا هذا الشيء أي الذي أكلناه، هذا الشيء الذي أكلناه. فما ما بقي الإنسان فهو خير له، ما بقي الإنسان وكان مدخر الإنسان فهو خير ماذا خير له. ثم قال عليه رحمة الله قالوا كذلك في الصحة، كون الإنسان يتصدق في حال صحته، في حال ماذا الصحة، فإن الإنسان في الغالب في حال الصحة يشح على ماله، يشح على ماذا على ماله. إذن فالصدقة أعظم ماذا الصدقات هي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جهد المقل، أي بمعنى ما عنده إلا ما يكفيه. يعني عنده مثلا على سبيل المثال 100 ريال، هذا تكفيه، زيادة 10، زادت 10 تصدق بالعشرة، هذا يسمى جهد المقل. هذا جهد ماذا؟ المقل، يكفيه 100 فأكلها، وزادت 10 فأخرجها. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ماذا؟ فيما يتعلق بصدقة ماذا؟ خير الصدقة ما كان عن ظهر ماذا؟ غنى. فكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد ماذا؟ المقل، جهد ماذا؟ المقل. الغني هذا إن أخرج العشرة كما أخرج هذا بقيت عنده ملايين، وهذا إن أخرج العشرة ما بقي معه شيء، يسمى الأول جهد ماذا؟ المقل، جهد ماذا؟ المقل، زادت العشرة فأخرجها، أكل المئة بقيت العشرة فأخرج العشرة. هذا أفضل من الذي أنفق العشرة وعنده ملايين، هذا أفضل من الذي أنفق العشرة وعنده ماذا؟ ملايين. فذاك جهد ماذا؟ المقل. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر ماذا؟ غنى. فما هو الذي يقدم، هذا أو هذا؟ قال العلماء يجمع هذا الجمع، يعني بمعنى هذا إنسان عنده ملايين فأخرج مثلا شيئا منها وبقيت عنده أموال، هذا لا شك أنه على خير، شك أنه على خير. أما الثاني هو جهد المقل، ما زالت إلا العشرة فأخرج العشرة، ما زالت إلا العشرة فأخرج ماذا؟ العشرة. فهذا أفضل. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله كذلك في الصحة، أي في حال صحة ماذا؟ الإنسان، الصدق أفضل من كون الإنسان يتصدق وماذا؟ مريض، من كون الإنسان يتصدق وهو مريض. والسبب أن الإنسان إذا داهمه ماذا؟ المرض وخشي ماذا؟ على نفسه، فيخرج الأموال اضطرارا لاختيارا، ترى يخرج الأموال اضطرارا لاختيارا، بخلاف من كان في حال الصحة ترى يخرج الأموال اختيارا. فمن أخرج الأموال اختيارا لا شك أنه عظم عند الله جل وعلا أجرا من الذي يخرج الأموال ماذا؟ اضطرارا، يقول أنا ميت خلي الأموال هذه تذهب، فلا شك أن الأول أولى. ولهذا قال الشيخ عليه رحمه الله وكذلك في الصحة، أي أفضل يعني ماذا من حالي، أو أفضل من المرض، أفضل في حال ماذا من حال المرض. إنسان ينزل به ماذا المرض يريد أن يتصدق، وإنسان صحيح، والصحيح الذي يتصدق أفضل من إنسان مريض، أفضل من إنسان ماذا مريض. قالوا بطيب نفس، لماذا بطيب نفس؟ حتى يؤجر، لا يحل مال المرئ المسلم إلا بطيب ماذا من نفسه. فإذا طيب أخرجها عن طيبة ماذا نفس، هذا إنسان يؤجر، هذا الإنسان ماذا يؤجر، لكن يؤجر أجرا مضاعفا كما مر معنا. لكن لو أخرجها عن غير طيبة ماذا نفس، لو أخرجها عن غير طيبة ماذا نفس، إن كان منانا نقول لا هذا يأثم ولا تقبل منه، هذا يأثم. وهذا سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال الشيخ عليه رحمة الله طيبة نفس قاله في رمضان لفعله، هذا شروع من الشيخ عليه رحمة الله في ذكر الأوقات والأزمان المفضل لإخراج فيها الزكاة. شرع الشيخ عليه رحمة الله في ذكر الأوقات الذي يفضل فيها إخراج الصدقات، الذي يفضل فيه إخراج الصدقات. فماذا قال الشيخ عليه رحمة الله؟ قالوا في رمضان لفعله، لفعله من حديث من؟ من حديث عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون ماذا في رمضان، كان كالخي أو كالريح ماذا المرسلة، كان كالريح ماذا المرسلة، كان جوادا في رمضان، أي في غير رمضان كان جوادا، ولكن أجود منه في رمضان عليه الصلاة والسلام. في رمضان يعني زيادة ماذا يحصل؟ زيادة البذل والجود من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فعله. وهذا أمر معارض ماذا بقوله عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فمعنى أن الإنفاق في عشر ذي الحجة أفضل من الإنفاق في رمضان، وهذا هو الصحيح. فهذا قوله وهذا فعله عليه الصلاة، ذاك قوله الذي حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات. فالصدقات في عشر ذي الحجة، في عشر ماذا ذي الحجة، أفضل من الصدقات في رمضان، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ هذا من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يختلف مع جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، نقول هذا أيضا له فضل، هذا أيضا الزمن الثاني الذي تفضل فيه الصدقات، هذا هو الزمن الثاني الذي تفضل فيه الصدقات. إذن الزمن الأول ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام في الحث على ماذا؟ على الأعمال الصالحة، ومن الصدقات، ومنها ماذا؟ الصدقات في عشر ذي الحجة. يضاف إلى ذلك ماذا؟ فعله عليه الصلاة والسلام في رمضان، فعله عليه الصلاة والسلام ماذا في رمضان. قالوا في رمضان لفعله، وفي أوقات الحاجة، أوقات الحاجة وأوقات الشدة وأوقات المجاعة لا شك أن هذه أفضل الأوقات، هذه أفضل ماذا؟ الأوقات التي لا تتقيد لا بالعشر ولا برمضان، لا تتقيد لا بالعشر ولا برمضان. في أوقات الحاجة، أوقات الشدة، أوقات المجاعة لا شك أن الناس في الصدقات يعني أحوج ما يكون، الناس في الصدقات أحوج ما يكون، تتصدق بالبطانيات، تتصدق بالفرشان، بالطعام، بالشراب، إلى غير ذلك بالأموال، كل هذا يدخل في باب ماذا؟ الصدقة، كل ذلك يدخل في باب الصدقة، ولا يحقر الإنسان شيئا من الصدقات، لا يحقر الإنسان شيئا ماذا؟ من الصدقات ولو كانت ماذا؟ قليلة، ولو كانت ماذا؟ قليلة. قالوا في أوقات الحاجات، في أوقات الحاجات تعتبر ماذا؟ الصدقة يعني لها فضل وهي نافلة، لكن من نفهم من كلام الشيخ عليه رحمة الله أن الصدقات في حال ماذا؟ الضرورة تعتبر ماذا؟ تقلب من المستحبات إلى الواجبات، قد تكون من فروض الأعيان، إطعام ماذا؟ الذي نزلت به ماذا؟ المخمصة، الذي نزلت به ماذا؟ المخمصة. فأوقات الضرورات قد تكون هذه الصدقة من الواجبات، وقد تكون من فروض الكفايات أو من فروض الأعيان، قد تكون من فروض الأعيان إذا كان هذا الشخص هو الذي يعلم بهؤلاء، فنقول في هذه الحالة واجب عليك من الواجبات العينية. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإنفاق على هذا الإنسان صاحب الحاجة أو صاحب ماذا؟ الضرورة، أن هذه من الواجبات، أن هذه ماذا؟ من الواجبات في مثل هذا ماذا؟ المقام، من الواجبات التي في هذا ماذا؟ في مثل هذا المقام، ولا يجوز أن يعتاض عنها، يقول أنا أعطيك هذا المال لكن بمقابل، قال هذا لا يجوز. لماذا؟ قال لأن هذا واجب عليه، إما واجب عيني وإما واجب كفاية، وأخذ المال على الواجبات الذي كلف الله جل وعلا بهذا حرام، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فتجد إنسان في حال المخصة فتعطيه طعاما وتطالبه بعد ذلك ماذا بالقيمة، نقول هذا حرام، نقول هذا ماذا؟ حرام، لأن الواجب عليك أن تطعم هذا الإنسان، وأخذ المقابل أخذت مقابل الواجب، والأخذ مقابل الواجب هذا من الأمور ماذا؟ المحرمة، هذا من الأمور المحرمة. قال لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة، مسغبة المقصود بها ماذا؟ المجاعة والفقر والحاجة. فذكر الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق بهذا ماذا؟ الأمر، ما يتعلق بهذا ماذا؟ الأمر. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق به، قال وهي على القريب صدقة وصلة، كما جاء بذلك ماذا؟ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة على الأقارب، بل قد تكون الصدقة على الأقارب ما هي فقط من قبيل الصلات، بل هي من قبيل البر، فقد تكون من قبيل الواجبات، خاصة إذا كانت على الأب والأم، خاصة إذا كانت على الأب والأم فهي من قبيل البر لا من قبيل الصلة، فإن البر أعظم من الصلات، يعني البر صلة وزيادة، البر صلة وزيادة، باقي القرابات هي تعتبر في حق من الصلات، باقي القرابات هي تعتبر في حق ماذا؟ من الصلات. قال الشيخ عليه رحمة الله وهي على القريب صدقة وصلة، أي تجمع بين الخيرين، أنت وصلت فتؤجر على هذا الأمر، وأيضا تصدقت ماذا؟ عليه، بخلاف الأباعد تكون عليهم صدقة لا صلة، تكون عليهم صدقة ماذا؟ لا صلة. قال ولا سيما العداوة، لا سيما مع العداوة، ما الدليل على أن مع العداوة تكون أكد؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المواصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل ماذا؟ ليس ماذا؟ ليس الواصل بالمكافأة، وإنما الواصل من إذا قطعوه ماذا؟ وصلهم، هذا هو حقيقة ماذا؟ المواصل لأقاربه، يعني حقيقة الوصل الكامل أن تصل إنسان قد قطعك من الأقارب، أن تصل إنسان قد قطعك ماذا؟ من الأقارب. أما كون هذا الإنسان يواصل هذا الإنسان هذه مكافأة، واصلني أنا واصله وكافأته بالصلة هذه، لكن حقيقة الصلاة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذا قطعك القريب أنت ماذا؟ تصله، فهذا هو حقيقة ماذا؟ الوصل، هذا هو حقيقة ماذا؟ الوصل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال وهي على القريب صدقة وصلة، قال ولا سيما العداوة، لقوله تصل من قطعك، أي تصل ماذا؟ من قطعك، أي بمعنى أن هذا الإنسان قد يقطعك، فهل لك أن تقطع هذا الإنسان؟ تقول لك تقطع هذا الإنسان، لا تقطع هذا ماذا؟ الإنسان، فأنت تصل هذا ماذا؟ الإنسان، فإن هذا هو الوصل ماذا؟ الحقيقي والكامل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوصف الحقيقي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس على هذا الحال، ربما إذا قطع ماذا؟ غريب قطعه، وإذا وصل وصله، هذه مكافأة فقط، هذه ماذا؟ مكافأة. وأيضا هي بعد ذلك ماذا؟ معادة، يقطع فهذا يقطعه، هذه عداوات وهذه مكافآت. وإنما حقيقة الوصل أن يصل الإنسان من قطعوه، أن يصل الإنسان ماذا؟ من قطعوه. هذه هي حقيقة ماذا؟ الوصل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم.